السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. فسبح بحمد ربك واستغفر

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.